نستعينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فانه يسرنا ان نلتقي باخواننا في هذا المكان في منى في هذا اليوم الموافق 13 من شهر الحجة عام 1407. يقول السائل: إذا رمى الحاج الحصى فضربت في العمود وخرجت إلى خارج الحوض، فماذا يفعل؟ هل يعيدها أم يستمر بها؟ وإذا رماها وشك أنها تخرج في الحوض فماذا يفعل؟ أما الأول وهو إذا رماها وضرب العمود ولم تقع في الحوض، فإن هذه لا تجزي، وعليه أن نأخذ بدلا عنها من الأرض، أو إذا كان معه زيادة، المهم عليه أن يرمي بدلها. وأما الثاني وهو إذا شك هل وقعت في الحوض أم لا، فإني أقول لا يخلو هذا من خمس حالات، ولا تستقيم الحالة، خمس حالات: أن يتيقن أنها وقعت في الحوض، أن يتيقن أنها لم تقع فيه، أن يغلب على ظنه أنها وقعت في الحوض، أن يغلب على ظنه أنها لم تقع فيه، أن يتردد بين أنها وقعت فيه أو لم تقع بدون ترجيح. فالأحوال إذن خمس. ممكن تعطي عليك؟ نعم. هل يتردد؟ هل وقعت في الحوض؟ ثالث. فهمت. لا. يتيقن أنها وقعت في الحوض. خلني يجيب يقف حتى تسمعه ولا لا؟ ألا يتيقن؟ أي يتيقن أنها وقعت في الحوض؟ ألا يتيقن أنها وقعت في الحوض؟ أن يتيقن أنها لم تقع، أنها لم تقع في الحوض. أن يتردد بين وقوعها في الحوض أو لا. أن يغلب عليه أنها وقعت في الحوض. أو أن يغلب خامسا، أن يغلب عليه أنها لم تقع في الحوض. طيب. تجزي في حالين. تجزي في حالين. إذا تيقن أنها وقعت في الحوض، وإذا غلب على ظنه أنها لم تقع في الحوض. أنها وقعت في الحوض، ولا تجزي في ثلاث حالات: إذا تيقن لم تقع، أو غلب على ظنه أنها لم تقع، أو تردد هل وقعت أم لم تقع. طيب. إذا كان الحاج في عرفة ثم خرج من حدود عرفة لقضاء حاجة، إذا كان الحاج في عرفة ثم خرج من حدود عرفة لقضاء حاجته ثم رجع، فهل هذا العمل يلزمه شيء سواء كان متعمدا او غير متعمد؟ هذا العمل لا يلزمه شيء، يعني اذا كان في عرفه ثم خرج من حدودها بسبب من الاسباب ثم عاد وبقي فيها الى ان غابت الشمس فلا شيء عليه. رجل مرافق لزميله الذي حج بعائلته، فلما كان من منتصف الليل في مزدلفه زار مع زميله وعائلته ورمى الجمرات معهم، فهل يجوز له ان يرمي هو؟ واذا رمى فما الحكم؟ الافضل ان لا يرمي الا اذا طلعت الشمس، بل الافضل ان لا يدفع من مزدلفه حتى يصلي الفجر، الا اذا كان يخشى ان يضير ويضير رفقته فلا حرج عليه ان يدفع معهم، ولكن الافضل ان لا يرمي حتى تطلع الشمس، إلا إذا خاف من المشقة في مزاحمة الناس. وأظن اليوم أن كل واحد منا يخاف، ها؟ يخاف من المشقة، لأن حال المسلمين اليوم ليست كحالهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. المسلمون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عندهم من الإيمان والتعقل وتعظيم الله عز وجل ورحمة الخلق ما ليس عند المسلمين اليوم. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اللغة واحدة، فإذا ذنب الرجل وقال لمن حوله من قوم لا يعرفون لغتك ولا تعرف لغتهم فتصيح للإنقاذ وهم يظنون أنك تصيح عليهم ثم يبلغونك أكثر. وعلى كل حال أنا أرى في وقتنا هذا أنه ينبغي لنا أن نوسع على المسلمين ما استطعنا إلا إذا كان هذا يخالف النص، معلوم أن مخالفة النص لا خير فيه. هذا يتحلل الحاج التحلل الأول إذا طاف طواف الإفاضة ثم حلق أو قصر، أي هل يجوز له أن يتحلل ويلبس ثيابة وهو لم يرمي جمعة العقبة؟ أرجو أن توضح لنا كيفية التحلل الأول إذا فعل الحاج اثنين من ثلاثة، وأن يشترط من اثنين هذين أن يكون الرمي واحدا منهما. المعروف عند الفقهاء العبارة التي أشار إليها السائل وهي إذا فعل اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والطواف. إذا فعل اثنين من ثلاثة من هذه حل التحلل الأول، إذا رمى وحلق حل التحلل الأول، إذا رمى وطاف حل التحلل الأول، إذا حلق وطاف حل التحلل الأول، لأنه فعل اثنين من ثلاثة. والأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي في الرمي وحده أو في الرمي والحرق، ولم تذكر الأحاديث الطواف. لكن الفقهاء أخذ الطواف لأن الطواف مؤثر في التحلل بدليل أنه يتحلل به التحلل الثاني مع الحرق والرمي. قالوا فلما كان له أثر في التحلل صارت له أثر في التحلل الأول. ثم قال لا بد أيضا للتحلل الثاني من وجود الأربعة جميعا، الأربعة هي الرمي والحلق والطواف والسعي. وأرمى أكثركم أو كلكم تعرفون الفرق بين التحلل والتحلل الثاني، أليس كذلك؟ بلى. يحل الأول كل شيء من اللبس، ماذا النساء؟ يحل كل شيء من اللبس؟ اللبس والطيب. إذا كل شيء من محظورات الحرم إلا النساء. والثاني يحل لما تقول في خطبة النساء؟ لا، في التحلل الأول برضه ما يجوز، لأنها تتعلق بالنساء. تمام، حسن. طيب، رجل رمى الجمرة الوسطى ثم الكبرى ثم رجع الجمرة الصغرى فرماها، هل الرمي الذي رماه جائز مع ذكر الدليل والعلة؟ المعروف عند العلماء انه لا يجوز هذا الرمي لاختلاف التركيب، والنبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرات مركبا وقال لتأخذوا عني مناسككم، وهذا التركيب مقصود بلا شك بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو بداية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد الأولى وبعد الوسطى، وهذا دليل على أن الترتيب بين هذه الجمرات مقصود. وبناء على ذلك فإن هذا الذي بدأ بالوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى لا يصح منه إلا رمي الصغرى فقط، ويجب عليه أن يأتي الآن إن كان لم يأتي الآن برمي الوسطى ثم الكبرى ثم يستأنف الرمي ليومه هذا. رجل أراد أن يتعجل فركب سيارته قبل المغرب بربع ساعة، فغابت عليه الشمس وهو لم يتحرك بسبب انتظار رفقته والنساء، هل يبيت منها؟ وإن ذهب إلى مكة وطاف طواف الوداع وذهب إلى جدة هل عليه دم؟ إذا تأخر الرجل للخروج من منى بعد أن رمى ولكنه حبسه انتظار الرصة أو حبسه زحام السير فإنه يمضي ولو غابت عليه الشمس، لأنه يصدق عليه أنه تعجل في يومين، وقد قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وحينئذ ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع ويستمر في سيره إلى جدة، للأسف أنه قد اشتهر عند الناس أن أهل جدة ليس عليهم وداع، ولكن الذي دل عليه الحديث أن عليهم الوداع، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وكلمة من كل وجه يشمل القريب والبعيد، فكل من نفر من مكة إلى مكان وطني فعليه الوداع، سواء كان قريبا أم بعيدا. إذا حدث الإنسان عدة مرات وكان ينام في مكان تبين له بعد ذلك أنه ليس من منى، فماذا يفعل؟ يجب عليه ما ذكره أهل العلم، وهو أن من ترك المبيت بمنى ليالي منى كل ليالي فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء لجميع الليالي. أما إذا ترك ليلة واحدة فليس عليه فدية، ولكن بعض العلماء يقول يتصدق بشيء، بدرهم أو بقطرة من طعام أو ما أشبه ذلك. لكن لو ترك الليلتين جميعا أو الثلاث إذا تأخر فعليه عندهم فدية يذبحها في مكة أو في ميناء ويوزعها الفقراء. والحقيقة أن هذه المسألة يفرط بها الحجاج، حتى إن بعضهم يقف خارج حدود عرفة ويبقى في هذا المكان الذي هو خارج الحدود وينصرف منه، ومثل هذا هل يكون له حد؟ أسألكم يا جماعة ليش؟ لأن الحد عرفة والوقوف بها ركن أركان الحج، وعليه فإن هذا الرجل لم يؤدي الفريضة إذا كان الحج ذلك فريضته، والمسألة خطيرة. وفي أيضا هناك كثيرون يسألون عن المبيت في المزدلفة، يقول لهم باتوا ولما أصبحوا ومكوا وجدوا حدود مزدلفة، هؤلاء أيضا لا يعتبر أنهم باتوا في مزدلفة. لماذا؟ لأنهم باتوا خارج، والإنسان يفرط في الواقع، وإلا لو اتق الله عز وجل وتحرى لدينه لعرف، لأن الأمور الحمد لله محدودة الآن مبين الحدود ولا عذر لأحد. نعم لا يعذر بجهل، الآن مفرط، يعني ليس الجهل عذرا في كل شيء، بل هو إذا كان هناك تفريط فلا عذر. ثم أعلم أيضا أن هناك فرقا بين المأمور والمحظور، المحظور يعذر فيه بالجهل، والمأمور يعذر فيه بالجهل من ناحية الإثم، أما من ناحية القضاء إذا كان يمكن قضاؤه، أو من ناحية الإتيان بالبدل إذا كان له بدل فإنه لا يعذر فيه. ولعلكم تذكرون قصة الرجل الذي جاء وصلى ولا يقبى ولا يفهم في صلاته، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصل، فأمره أن يصلي حتى صلى صلاة يطمئن فيها. والرجل الذي رآه يصلي خلف الصف أمره أن يعيد الصلاة لأنه ترك واجبا، لكن الرجل الذي تكلم في الصلاة أمره أن يعيد الصلاة ما أمر عليه الصلاة؟ انتبه يا الراجل اللي تكلم في الصلاة أمر عليه عيد الصلاة؟ طيب الكل يقص أن تنفع على الذي حمد الله، ولكن أنكروا على ذلك فقال ما وصلنا إلى النتيجة الآن. رجل عطى سوى واحد قال له رحمك الله وانكر عليه وسكر. ما وصلنا النتيجة. يلا الرسول. لم يمر الرسول بعد. صحيح. هو يقول ان رجل عطى رحمك الله فقال له من الى جانبه يرحمك الله فلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. هو على كل حال القصة قريبة من هذا الشيء. انما الرجل قال يرحمك الله فلما رماه الناس بأبصارهم قال واتك لأمياه فجعلوا يضربوها أبصارهم حتى أسكتوا. وفي النهاية لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. المهم أني أقول انتبهوا للفرق اسمه معارض الحكم. انتبهوا للفرق بين فعل المأمور وفعل فقط ترك المأمور وفعل المحذور. فعل المحذور يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان وعدم الاختيار. ولذلك لو أن أحد من الناس غطى رأسه في الإحرام جاهلا عليه شيء لا أو ناس فلا شيء عليه. لقد حج أخي وأتى إلى جدة في ثاني أيام التشريق ولم يرمي في ذلك اليوم. وفي ثالث أيام التشريق رميت عنه عن ثاني أيام التشريق رغم أنني لم أكن حاجا ومع العلم أن أخي ذهب إلى جدة بعذر ضروري فماذا يجب عليه؟ أولا أنه لا يرمي أحد عن أحد إلا بتوكيد لأن العبادات تحتاج إلى نية من هي عليه. فإذا رميت عن شخص وهو لم يوكل فإنه رمي بلا نية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فرمي هذا الشخص عن أخيه يعتبر راضيا. كذلك هناك مانع آخر عند الفقهاء وهو أن هذا الذي رمى غير محرم. وقد قالوا إنه لا يصح الرمي أو لا يصح رمي الوكيل إلا إذا كان قد حج ذلك العام. فعلى هذا يكون رمي هذا عن أخيه أيضا غير معتبر. فإذا كان الأمر كذلك فإن أخاه يعتبر تاركا لواجب من واجبات الحج وهو الرمي. وهل ترك واجبا آخر؟ نعم وهو المبيت. فيجب عليه على قاعدة العلماء في أن في ترك الواجب جمل يجب عليه جمال أحدهما لترك المبيت والثاني لترك الرمي. الشيخ أنت قلت ترك ليلة واحدة ما يجب عليه هذا نفسي. طيب ألا يقف على ذلك رمي الجمار فترك رمي الجمار؟ لا ما قاسوا. هناك امرأة ليس لها محرم وتريد أن تحج فماذا تعمل؟ فهم لم يقيسوا لأن رمي الجمار أوكد من المبيت. ولهذا رخص الرسول للرعاة في المبيت في تركه ولم يرخص لهم في ترك الرمي. لا لا هو قال هو ترك ليلتين أو ليلة واحدة. وين السائل؟ ها؟ الظاهر أنه ترك ليلتين جميعا. على كل حال إذا ترك ليلة واحدة فليس فيها فدية كما قلنا من قبل. سؤال امرأة ليس لها محرم وتريد أن تحج ماذا تعمل؟ المرأة التي ليس لها محرم لا يجب عليها الحج لأن الله يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن لا محرم لها لا تستطيع السبيل إلى البيت. لا تستطيع استطاعة شرعية أو حسية لا تستطيع استطاعة شرعية ولا حسية شرعية. وعلى هذا فلا يجب على الحج وتهنئة السلامة ولا يكون في صدرها حرج بل تبقى حتى يسر الله لها محرما. ولكن ماذا تقولون لو انها ارضعت رجلا ليكون محرما لها؟ ارضعت رجلا لا طفل ما يصح محرم. لا يصح هذه امرأة ما لها محرم ولها قريب لكنه ليس محرما لها ابن عمها مثلا فأرضعت هذا الرجل ليكون محرما لها. لا صح. ليش؟ لأنه اشترط الرضاعة أن تكون في زمن الرضاعة. اشترط الرضاعة أن تكون في زمن الرضاعة إما في الحوائج كما قيل به أو قبل الفطام كما هو الراجح. طيب لو زوجته ابنتها ليكون محرما لها. صح؟ زوجته ليكون محرم. أي زوجته ابنتها ليكون محرما لها. يعني معنى ذلك إذا انتهى الحج تقول طلق بنتي؟ كيف؟ إذا اشترطت إن اشترطت عليه أن تكون زوجة أن تكون ابنتها زوجة له مدة الحج فقط ليحج بها. هذا غير صحيح لأنه نكاح متعة. أما إذا زوجته إياها نكاحا مطلقا فلا بأس بذلك. وهنا يمكن أن يقول قائل المصلحة هنا ليس للزوجة ليس للزوجة ولكنه للأم، فنقول هو أيضا للزوجة ما دامت الزوجة رضيت بهذا الرجل ووافقت فمعنى ذلك أنها رأت فيه مصلحة. هنا لا سؤال ممنوع يا شيخ، لقد أحرمت بالعمرة متمتعا بها إلى الحج وأثناء طواف العمرة في نهاية الشوط السابع بالتحديد أنا ما أدري هل فاتكم كلمة زوجته ابنتها. زوجته ابنتها أقول ما أدري هل فاتكم هذا أو أنكم تعلمون أنه ما في التزويج إلا بولي. أي ما في التزويج إلا بولي. أين نعم وإذا ما في وليها لو كان ولي كان كيف أخبر يا سيد، لقد أحرمت بالعمرة لقد أحرمت بالعمرة متمتعا بها إلى الحج وأثناء طواف العمرة في نهاية الشوط السابع بالتحديد شعرت بخروج ريح فدافعته ولكني أحسست وكأنه خرج شيء منه وذلك قبل نهاية الطواف فظننت أن ذلك من نفس الشيطان وأكملت العمرة ولكن هذا الأمر ما زال يشغل ذهني وأصبحت متشوشا هل كانت هذه العمرة صحيحة أم لا مع العلم أنها عمرة التمتع. أقول أن هذا الذي في ذهنك الآن أو في فكرك وهو التشوش هذا من الشيطان، وإذا طرأ الشك على الإنسان في طوافه أو في صلاته هل أحدث أم لم يحدث الأفضل بقاء الطهارة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأسكل منه فأسكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعلى هذا فنقول اطمئن ولا شيء عليك إطلاقا ولا يكن في نفسك قلق. ثم نقول مرة أخرى ومن أهل العلم من يرى أنه لا تشترط الطهارة للصواب، وهذا أيضا زيادة في الطمأنينة، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الطهارة ليست شرطا للصواب، وبناء عليه فإن الإنسان يطمئن أكثر. وأقول لأخي السائل لا يلعب عليك الشيطان ولا يكون في نفسك حرج مما صنعت، فعمرتك صحيحة وحجك صحيح إن شاء الله. متى يتحلل المتمتع التحلل الأول؟ التحلل الأول للمتمتع والقارن والمقرن يكون برمي جمعة العقبة يوم العيد مع الحرب أو برمي الجمعة وحدها على خلاف بين العلماء في ذلك، إنما إذا رمى وحلق حل التحلل الأول قولا واحدا هنا سواء كان متمتعا ام قارنا ام مفجا. ما حكم من رفع راسه بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحرق اذا كان غافلا عن الحكم في ذلك الوقت؟ السؤال يقول رجل رمى وقبل ان يرمي وقبل ان يحلق غطى راسه وهو غافل، والظاهر انه اراد والجواب عليكم انتم الان. قول يا اخي. لا حرم. لا حرم. لا حرم. ايه. ايه. ايه. بناء على ايه؟ ربنا لتوافينا انك اوافتنا وقد قلنا ان فعل المحظور اذا كان ناسيا او جاهلا او غير مختار في الناس لا تعرف. طيب هل هنا هل يمكن ينبني على على راي اخر ايضا؟ اوقف يا اخي اوقف. هل يمكن ان نقول هذا الرجل الذي غطى راسه بعد الرمي لا شيء عليه بناء على راي اخر؟ تفضل. إذا هذا لا شيء عليه. إن اخترنا القول بأن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة فقد حل، وإن لم نختر هذا فقد فعله ناسيا والناس لا شيء عليه. تمام. بارك الله فيك. هذا رجل تعثر عليه طواف الإفاضة والوداع، أراد أن يعود إلى جدة ويعود بعد ذلك إذا تيسر له إذا تيسر له الطواف بعد ذلك، هل يجوز هذا؟ مثلا الله انها جدة يريد ان يكون مع المكة لازم نعم. هذا يقول رجل شق عليه الطواف طواف الإفاضة وهو من اهل جدة، فذهب الى جدة وابقى هناك، واذا خف المسجد او المطاف جئت فطفت. لماذا يا اخي؟ قال لاني من اهل جدة. وهذا التعليل صحيح ولا تعليل عليل؟ تعليل عليل. وإن شئت فقل تعليل ميت. نعم. هذا لا يجوز. كما أثبت قبل قليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم يمكن أن يكون هذا صحيحا بالنسبة لامرأة حاضت قبل طواف الإفاضة، فحينئذ لها أن تذهب إلى جدة حتى تطهر ثم تعود فتطوف. لماذا؟ لأن الحائض يسقط عنها طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع، وحينئذ ما يبقى إلا طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة تترجع له. هنا كان مريض مريض لا يستطيع. إذا كان مريضا فإنه يحمل، لأن أم سلمة اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في طواف الوداع وقالت إنها مريضة، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، ولم تذهب المرأة بل قال طوفي وأنت راكبة. نحن الآن نقول طوفي يطوف الإنسان وهو محمول. هنا فكانت أرض الجمرات جميعا مليئة بالحصى، وأنا متأكد بأن الحصى ضربت في العمود ولكنه بحكم أن الأحواض مليئة بالحصى لم تستقر في الحوض، فهل علي إعادة جميع رمي الجمرات؟ لا يشترط استقرار الحصى في الحوض، بل إذا سقطت في الحوض أجزأت وإن تدحرجت، وعلى هذا فالأمر ليس بإشكال. ثم أعلم أنه ليس المقصود من الرمي أن تضرب الحصى الشاخص العمود، هذا الشاخص إنما جعل علامة على مكان الرمي فقط، وإن هو الواجب أن تقع الحصاد في ذلك الحوض. لهذا نقول انتهينا من أسئلة الحج ونبدأ في الأسئلة الأخرى. يقول الشاب أنا شاب يزداد إيماني عندما أكون مع الشباب الملتزمين، وعندما أذهب إلى بيتنا أنحرف أو يقل الإيمان، فما الحل؟ هذا الذي ذكره السائل أن الإنسان يزداد إيمانه في بعض الأحوال أو مع بعض الأشخاص أمر واقع، فأحيانا يرق القلب ويصفو وتزول الشبهات والشهوات منه ويقول يعبد الله كأنه يراه، وأحيانا تستولي عليه الغفلة إذا ذهب إلى أهله أو تمتع بشيء من أمور الدنيا المباحة، فلا يحصل له ذلك الذكر الذي كان يجده من قبل، وقد شاع حكي هذا الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ساعة وساعة، يعني لا حرج عليك في هذا. وانسان قد لا يمكنه ان يكون دائما على حال واحدة، انما المهم اذا خاف على نفسه الغفلة ان يكبح جناحه وان يعود الى ربه. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا رأى ما يعجبه من امر الدنيا يقول لبيك ان العيش عيش الاخرة. يعني قد ترى مثلا قصورا ضخمة ومراكب جميلة، وقد تسمع عن شخص بانه متع باموال وبنين وغير ذلك، فيقع في قلبك اعجاب من هذا الامر. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا وقع في قلب شيء من ذلك يقول لبيك ان العيش عيش الاخرة. فتأمل قوله لبيك، كأن النفس الان اعرض فقال لبيك ليقبل على ربك. ثم لما كان السبب في اعراض النفس انجذابها الى الدنيا انجذابها الى الدنيا قال مقنعا لها ان العيش عيش الاخرة. فمهما وجدت في الدنيا من النعيم فان هذا النعيم زائل، والعيش الحقيقي هو عيش الاخرة الذي لا يمكن الوصول اليه الا بالايمان والعمل الصالح. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فصلى الله عليه وسلم واياكم منهم. هل على الحاج دم اذا تجاوز الميقات جهلا منه؟ الجواب عليكم في هذا السؤال. من يعرف الجواب؟ يقول تجاوز الميقات بغير احرام جهلا منه، هل عليه دم ام لا؟ ليس عليه دم لانه جاهل. تسترح نشوف هل يوافق الناس ولا لا؟ إلى لم يأتي وإن كان جاهلا وإن كان جاهلا. طيب هل هذا الجواب مبني على قاعدة ذكرناها قبل قليل ولا يقول غير مبني على قاعدة؟ ولا ما تجد خالف صاحب كن دور واحد ثالث يفصل بينكم؟ وشفافه قلناها قبل قليل وكررناها مرتين واتينا بامثله لها من السنه. واظن كانت اللي هتنسى قصه الذي عطف. ها؟ غيره؟ طيب. لانه هذا فعل مرفوع. اي نعم. اي. اذا هو جاهل. حتى وان كان وش يسقطان اذا كان جاهلا في ترك المامور؟ وش ما الذي يسقط عنه اذا ترك المامور جاهلا؟ اي وش اللي يسقط عنه؟ طيب تفضل. وما تقصد يا اخي؟ ولا ما يسقط عنك الاثم؟ يسقط عليه اثم وعليه دم لانه ترك مامور. صح. مفهوم يا جماعه؟ في ترك المأمور إذا تركه الإنسان جاهلا سقط عنه إثم لا شك، لكن هل يسقط عنه ذلك المأمور أو بدله؟ الجواب لا، يطالب بفعل المأمور إذا كان سبب المطالبة باقيا أو ببدله إن كان له بدل. أرجو انتباه للتعبيرات، يطالب بفعل المأمور إذا كان سبب المأمور قائما أو ببدله إن كان له بدل. تدرون لماذا أتينا بكلمة إذا كان سبب المأمور قائما؟ لأن لا يرد علينا قصة المسيء في صلاته. المسيء في صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فات، لأن سبب المأمور الآن إيش؟ غير قائم، انتهى الوقت. أمره بإعادة الصلاة الحاضرة لأن سببها قائم وهو دخول الوقت الذي لم ينتهي. طيب اذا فهمنا الجواب على هذا. فهذا الذي ترك الإحرام من الميقات يلزمه كما قال لك العودة إلى الميقات والإحرام منه، فإن لم يتمكن نعم فإن عليه دما يجبر به هذا النقص. هل قياس عدم جواز استعمال الحصى الذي رمي به مرة أخرى على عدم جواز استعمال ماء الوضوء الذي توبع به صحيح؟ حناك محتوان ذكرنا قبل قليل أن بعض العلماء يقول إنه لا يجزر الرمي بالحصى المرمي به. نعم العلة هذا السائل يقول قياسا على الماء المتوضأ به، فإن الماء المتوضأ به لا يعاد الوضوء به مرة أخرى، فيسأل هل هذا القياس صحيح؟ هل هذا القياس صحيح؟ لكن اللي ورا طيب نقول اولا اننا لا نسلم الاصل، مش الاصل المقيس عليه، لان القياس الحاق قرع باصل في حكم، لا في حكم ليش؟ لعلة جامعة بينهم. فنقول اولا لا نسلم الاصل وهو ايش؟ المقيس عليه، اي اننا لا نسلم ان الماء المتوضع به لا يجوز او لا تجوز اعادة الوضوء به، لاننا نقول لمن مناه اين الجريء، والا فانه ماء والماء الاصل فيه جواز الوضوء به. هذه واحد. ثانيا وعلى تقدير تسليم الاصل فاننا نمنع القياس، لان الحصاة التي رمي بها لا تتأثر طولة او انها تتأثر. رمى انسان بحصاة بيضاء وبعد الرمي انقلبت سوداء، صح؟ صحيح ما تتأثر، لكن الماء المتوضع به يتأثر، لأنه سوف يتأثر بوسط الأعضاء، لا بد أن يتأثر. فامتنع القياس ولا لم يمتنع؟ امتنع القياس، فصار القياس هنا غير صحيح من وجهين. الوجه الأول عدم تسليم حكم الأصل. الوجه الثاني امتناع الإلحاق، لأن العلة غير قوم غير جامعة، العلة غير جامعة. طيب قاسه بعض العلماء أيضا على العبد إذا أعتق فإنه لا يعاد إعتاقه مرة أخرى. العبد إذا أعتقته في كفارة مثلا ثم لزم عتق رقبة أخرى، هل تعتق الأول؟ إذا هذا ما ترمي بها، يعني ما تستعملها في عبادة ثانية، هل هذا قياس صحيح؟ ليس بصحيح، لأن العبد لما أعتق صار حرا، وقبل العتاق هو رقيق، والحجارة لم تتأثر. ثانيا أنه يمكن إعتاق هذا العبد الذي أعتق مرة أخرى إذا هرب الى الكفار ثم استولينا عليه مرة اخرى صار رقيقا وصح اعتاقه بعد ذلك، واضح؟ فتبين بهذا ان القياس غير صحيح. لكن بقي ان يقال يلزم على قولكم هذا انه يجوز للحجاج جميعا ان يرموا بحجر واحد، يلزم على قولكم ان الحجر المرمي به لا باس به ان يرمي جميع الحجاج بحجر واحد. المهم هل يلزم عقلا ولا ما يلزم؟ ها يلزم، وهكذا ألزم الشافعية رحمه الله، لأن الشافعية يرون أن الحجر المرمية به يجوز رمي به. فقيل يلزم على قولكم أن يجزي الحجاج جميعا حجر واحد. قالوا عليه والرأس نحن أتدن به، هل مليون حاد يجون هل حجر واحد فيقف واحد ويرمي في الحوض ثم يأخذ ويرمي ثم يأخذ ويرمي ثم الثاني ينتظره، هذا ممكن ولا ممكن؟ هو عقل ممكن، لكن متى يكون من رمي الجمرة؟ يقولهم شهر. نعم، لكنه واقع لا يمكن. وحتى لو أن الحجر المرمي به يجوز رمي به، أنا ما راح أنتظر واحد متى يجي الدور بعد مليون نفر. طيب، لكن يلزم جون من هذا، يلزم أن يرمي الرجل الواحد بحجر واحد. يلزم ولا ما يلزم؟ يعني يرمي ويأخذ، يرمي ويأخذ، يلزم. لكن هل هذا جائز؟ يعني لو أن أحدا فعله هل يجوز؟ الظاهر أن ذلك خلاف السنة، لأن لفظ الحديث رماها بسبع حصيات، فلا ما قال بسبع رميات، بسبع حصيات، فلا بد من سبع حصى. لكن لو جاء أحد غيري، لو جاء أحد غيري وأخذ الحصاف التي رميت بها أنا ورمى بها، فلا يمكن أن فالصحيح أنه يجزئه الرمي. هنا هل يجوز وضع الأدوية مثل البودرة على الجسم أو الكريم مع العلم أن بها عطور وقد حدث لذلك في عرفات؟ طبعا الظاهر من ضرورة يعني طبية، ضرورة طبية. لا بأس أن يتداوى المحرم بالأدوية في حال الإحرام، لكن هذا الطيب الذي ذكر السائل أنه في هذا الكريم الثاني والبودرة ما أظن أن فيها طيبة، الظاهر ان فيها رائحة ذكية، يعني كرائحة الفرج. وتعرفون الفرج ولا لا؟ ما رأينا، لكن نعرف الفرج. الجوافة يا شيخ. لا بد تأكل القصين ان شاء الله نريكم اياه. ما هو الجوافة؟ لا ما اخبر. ما هو الجوافة؟ لا لا لا. دعوا مني. نعم. طيب. ان شاء الله تأتون الى هناك نعطيكم واحدة تشاهدونها على الطبيعة. لا. واحدة تشاهدونها على الطبيعة ومع ذلك تكون قيمتها مضاعفة لأن فيها علما وأكلا. طيب، الفرج هو عبارة شيء يشبه البرتقال، نعم، لكنه كبير أكبر شوي، ويختلف عنه بأن في باطنه نوع أو نوعين، أحدهما مثل القطن وفي شيء من الحلاوة، والثاني يشبه البرتقال ولكنه حامض. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة بأن ريحها طيب وطعمها طيب، وأنتم من جماعة تحفيظ القرآن، فكان عليكم أن تطالبوا المدرس الذي يشرح لكم الحديث هذا بإحضار عينة منه. أي نعم، المهم أقول إن هذا البودرة وهذا الكريمة، الظاهر الكريم هو الكريم، وهذا الكريم الظاهر أن الطيب الذي فيه ما هو إلا رائحة ذكية فقط، كما يوجد في معجون الأسنان شيء يشبه النعناع، ما في شيء هذا، هذا ليس بطيب. هل تجد صلاة الجمعة على الحاج الآن مثل الآن؟ الجمعة هنا في منى لا تقام، لا تقام الجمعة في منى، حتى في مسجد الخيف ما تقام الجمعة، لأن الأمية في في في منى من الحجاج مسافرون، وعلى هذا فالواجب أولا.